بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في باب عروض التجارة ما يتعلق بزكاة الأراضي. لو أن شخصا معه أرضية يريد أن يبني عليها بيتا، هل تلزمه الزكاة فيها؟ لماذا لا تلزمه؟ لأن الأراضي ليست من الأموال الزكوية في الأصل، وتكون من الأموال الزكوية بنية التجارة، فهو إذا أراد أن يبني عليها بيتا فإنه لم ينوي بها التجارة. طيب، معه مبلغ من المال يخشى عليه أن يصرفه، فاشترى به أرضا ليحفظ ماله، ما رأيكم؟ تجب الزكاة؟ هذه صورة، وسأمثل بصورة أخرى لننظر الفرق. لو أن شخصا اشترى أرضا وينتظر ارتفاع سعرها حتى يبيعها، هذه عليها زكاة. طيب، الصورة الثانية، إيش الفرق بين هذه وهذه في من أراد أن يحفظ ماله؟ الذي يريد أن يحفظ ماله لم ينوي بها التجارة، لا ينتظر ارتفاع السعر، ولذلك قرر طوائف من العلماء رحمهم الله أن هذه الصورة ليس فيها زكاة على الأرض لأنه لم ينوي بها التجارة. فالخلاصة أن الضابط فيما يتعلق بعروض التجارة ما نوي به التجارة فتجب فيه الزكاة، ما لم ينوي به التجارة فلا تجب فيه الزكاة، لأن العروض إما للقنية وهو أن يمسك بها للانتفاع منها، كأن يبني عليها بيتا أو أن يجعلها للزراعة ونحو ذلك، للقنية أو للإدخار أو للاتجار، فالذي تجب فيه الزكاة هو الذي للتجارة فقط، أما ما عدا ذلك فلا تجب فيه الزكاة. نعم، ليس عليه شيء، لأنه الآن انتقل من جنس النقد إلى جنس الأراضي، والأراضي ليست مالا زكويا إلا إذا أعدت للتجارة. هذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المقدار الواجب في زكاة الفطر صاعين ولا ثلاثة؟ صاع. صاع من اشتكر المصنف؟ من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو طيب الدقيق أو دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويق البر أو سويق الشعير. طيب، لو أنه أخرج نصف صاع من البر على كلام المصنف لا يجزئ، على كلام المصنف لا يجزئ، وهناك كما ذكرنا رواية في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن نصف الصاع من البر يجزئ، وهذا إذا كان من أعلى أنواع البر. وكذلك نقول في الأرز كما نص عليه طائفة من المعاصرين، الأرز الفئة العالية منه على هذه الرواية يجزئ نصف الصاع منها. لو أنه أخرج أحد هذه الأصناف التي ذكرها المصنف وهي ليست مطعومة وليست قوتا لأهل البلد، على كلام المصنف إيش؟ تجزئ أو لا تجزئ؟ انتبه، عرفتم السؤال أو فهمتم السؤال؟ أخرج صنفا من الأصناف الخمسة مع أنه ليس قوتا من قوت أهل البلد، تجزئ على كلام المصنف تجزئ. وذكرنا أن منزع الحديث طعمة للمساكين يدل أو يقوي الوجه الآخر أنها لا تجزئ. لو أنه أخرج من غير الأصناف الخمسة مع وجود الأصناف الخمسة، إيش المصنف يقول؟ لا تجزئ. والصواب أنها تجزئ، لأن تعدادها في حديث أبي سعيد وغيره إنما عددها لأنها كانت قوتا في ذلك الوقت. لو أنه أخرج صاعا مخلوطا من هذه الأنواع الخمسة، مد من البر ومد من الشعير ومد من الزبيب ومد من غيره، شو رأيكم؟ ما ذكرنا هذه المسألة؟ المذهب يقولون يجزئ، يقولون يجزئ إذا أخرج صاعا مخلوطا من عدة أجناس، لأنه يجزئ إذا انفرد، ويقيسونه على زكاة الفطر في العبد المشترك. لو أن سيدين لهما عبد لكل منهما نصفه، فيلزم هذا نصف صاع وهذا نصف صاع. لو أن هذا أخرج نصف صاع بر وهذا أخرج نصف صاع شعير، قالوا فيجزئ، هذا يدل على أنه عنه صاع، فنصفه من الشعير ونصفه من البر. ولكن ظاهر الروايات صاع من بر أو صاع من شعير، أو يدل على أن الجنس يكون واحدا في الصاع. على كل حال، فالمذهب له وجه، لكن ظاهر الرواية يؤيد أن الصاع يكون من جنس واحد. لكن لو أن الفقير رغب وقال أنا أريد أن تعطيني نصف من الذرة مثلا أو نصف من الشعير أو نصف من الأرز، فقد يكون للمذهب في هذا وجه إن شاء الله. إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة في زكاة الفطر يجوز، مثاله أو صورة المسألة، إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة. عدة أشخاص أخرجوا زكاة فطرهم وأعطوها لواحد، وقلنا هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك إضرار بالفقراء الآخرين، أما أن يعطي الجميع لفقير واحد وبقية الفقراء من يعطيهم، وكذلك العكس لو أنهم أعطوا للجماعة ما يلزم الواحد ففرقوا الصاع مثلا على جماعة، وذكرنا أن هذا مقيد بما إذا كان ما يعطاه كل شخص منهم يكفي طعمته ويكون طعاما له، والحنابلة رحمه الله يذكرون أن الأفضل أن يكون مدا فلا يقل عن المد. ذكرنا إخراج الزكاة، إيش يقول المصنف في إخراج الزكاة؟ أنها واجبة متى؟ فورا أو على التراخي، أي فورا مع الإمكان، فإذا لم يمكنك فإنك في هذه الحالة يجوز لك التأخير، والأدلة في مسألة الفورية وآتوا حقه يوم حصاده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل هذا قد سبق معنا وذكرنا أحوالا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة فيها مع وجود وقت الوجوب أو توافر وقت الوجوب، إذا لم يتمكن كأن يكون هناك مثلا فقير أشد حاجة أو فقير قريب له أو جار ونحو ذلك. طيب هل هناك فرق بين إمكان الأداء ووقت الإخراج؟ ها؟ ها شيخ تفضل. إذا نقول إمكان الأداء ليس شرطا للوجوب، فإذا أمكنك الأداء أو لم يمكنك فإن الزكاة تكون واجبة عليك، مثلا أنت الآن وجبت عليك الزكاة بلغ مالك النصاب ومالك غير حاضر، أنت الآن لا يمكنك الأداء، هل نقول من شرط الوجوب إمكان الأداء؟ لا، بل الزكاة واجبة عليك، كما نقول مثلا الصيام واجب على المرأة في حال الحيض لكنها ممنوعة منه بدليل أنها تقضيه، فعدم القدرة على الأداء ليس من شروط الوجوب كما هو معلوم. لو أن شخصا فاجأه العيد، شخص في البر ما علم بالعيد، فجاء الصباح ووجد الناس بفرحة، إيش القصة؟ قالوا عيد، وهو لم يخرج زكاة الفطر، إيش يفعل؟ يخرجها، لأن هذا معذور. فهذا من الصور التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بجواز الإخراج بعد الوقت لوجود العذر. وقول المصنف هنا ويجب إخراج الزكاة أو زكاة على الفور، يفيدنا أنه لو كان له دين على شخص فأسقطه بنية الزكاة فإن ذلك لا يجزئ، أنه لم يحصل منه إخراج ولم تحصل منه النية في وقت الأداء لأنه أعطاه له بنية القرض. لو أن شخصا استدان منك مبلغا وأنت ما شاء الله قد يئست من الحصول عليه فقلت خلاص أنا أخصم هذه 100,000 من ضمن الزكاة التي عندي، لا يجزئك هذا، فلا بد فيها من الإخراج. ولعل هذه المسألة تمر معنا إن شاء الله. وقفنا عند شرط النية. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الزكاة وشرط له نية، شرط لإيش؟ للإخراج. قال وشرط له نية، والنية معروفة هي العزم، يقال نية ونية. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لا بد لإخراج الزكاة من نية، لأن الزكاة عبادة وأي عبادة لا بد لها من نية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما الأعمال بالنيات. ولأن المال الذي يخرج من الإنسان أو يعطيه الإنسان يتنوع القصد منه، أحيانا تعطيه صدقة تطوعية، وأحيانا تعطيه على سبيل الهبة، وأحيانا تعطيه على سبيل الزكاة الواجبة، فبأي شيء نحدد؟ إنما بالنية يتعين مثل هذا الأمر، فلا بد في إخراج الزكاة من نية. وظاهر عبارة المصنف أن النية لا بد أن تقترن بالإخراج، وهذا لا غبر عليه، فإذا كانت مقترنة به أو سابقة له بزمن يسير، كما نقول نية الصلاة مثلا، أنت وقفت في الصف تنوي الصلاة بقلبك، فإذا قارنت النية إخراج الزكاة فلا بأس بذلك، إذا سبقتها بزمن يسير فلا بأس بذلك، وسواء كانت هذه النية نية المخرج أو نية وكيله أو نية وليه إذا كان صغيرا أو مجنونا. أنت الآن تريد أن تخرج الزكاة، أنت تنوي عن نفسك، وكلت شخصا في الإخراج إذا كان الإعطاء قريبا فإن نيتك كافية. لو كنت مثلا تقول أنا أوكلك في إعطائها والفقير قائم فسلمها له مباشرة، فنية المالك كافية نظرا لقرب الزمن. وإذا كان هناك فارق زمني فإن نية المالك مع نية الوكيل أيضا في مسألة الإعطاء. وإذا أعطى الوكيل فإنه لا ينهي عن نفسه، إنما ينهي عن موكله. فقول المصنف رحمه الله هنا وشرط له نية كلام لا غبار عليه، ولكن الحنابلة رحمهم الله يستثنون صورا من النية في إخراج الزكاة لا يشترط له النية، كما إذا أخذت منه قهرا شخص منع الزكاة ولا يريد أن يعطي الزكاة، فالمشروع للإمام أن يقهره عليها وأن يأخذها منه غصبا، ففي هذه الحالة لا يشترط لها النية. وهناك كلام لهم هل هذه تجزئ عنه ظاهرا أو باطنا، لا نحب أن ندخل في تفاصيلها لأن المختصر هذا لا يحتمل مثل هذا. قال المصنف رحمه الله وشرط له نية وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. ابتدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالزكاة، وهي ما يتعلق بالمسألة المشهورة وهي حكم نقل الزكاة، والمقصود هنا نقل الزكاة الواجبة، أما نقل الصدقة التطوعية فليست داخلة معنا في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله يقول وحرم نقلها، أي نقل الزكاة الواجبة، لا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى بلد آخر بشرط أن يوجد أهلها، فإذا وجد مستحقون لها في هذا البلد فإنه لا يجوز نقلها. مثلا نقول نحن في مأرب نريد أن ننقل الزكاة التي في مأرب إلى حضرموت مثلا، المصنف يقول لا يجوز، ما دام أن في مأرب فقراء فلا يجوز نقل الزكاة. ويستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بحديث معاذ أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم، والمقصود به أهل اليمن. قالوا فدل على أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد ما دام وجد أهلها، ولأن الفقراء تتعلق نفوسهم بالمال أي مال التجار الذين في البلد، فإذا لم يخرج لهم أو نقلت عنهم فإن ذلك يؤثر على أنفسهم وربما يحملهم على أن يرتكبوا إما سرقة أو سطوا أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، ولأن في نقلها أيضا من بلد إلى بلد ضياعا للفقراء في هذا البلد. الفقراء الذين في مأرب مثلا لن يرسل إليهم التجار الذين في حضرموت زكاة أموالهم، يقولون عندهم تجار في مأرب هم سيوزعون زكاة أموالهم على فقرائهم، فيتضرر الفقراء في مثل هذا الحال إذا نقلنا الزكاة من البلد الذي هم فيه إلى بلد آخر. فقول المصنف هنا وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، مفهومه إذا لم يوجد أهلها فإنه ينقل. ويروى في ذلك حديث عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في قصته مع عامله على اليمن أنه أرسل إليه بثلث صدقة أهل اليمن فقال إني لم أبعث جابيا، فقال إني لم أرسل إليك بشيء وأنا أجد أهله، وهذا دليل على إذا لم يجد الأهل أهل الزكاة في بلد فإنه يجوز له نقلها. فإذا لم يكن في هذا البلد فقراء فإننا ننقل الزكاة إلى بلد آخر فيه فقراء. وقولهم إذا لم يوجد أهلها هذا مبني على غلبة الظن وليس على التدقيق والتحقيق، لأن هذا فيه صعوبة أن لا تجد في بلد فقيرا واحدا خاصة في مثل هذه الأزمان. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إنه لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى مسافة قصر. فعندنا حالتان، عندنا حالة بلد فيه فقراء لا يجوز أن تنقل هذه الزكاة إلى مسافة قصر، بلد فيه فقراء ونريد أن ننقلها من هذا البلد إلى بلد آخر دون مسافة القصر. وقد سبق معنا في كتاب الصلاة المسافة التي تقصر فيها الصلاة. فالمصنف يقول إذا نقلت الزكاة الواجبة من بلد إلى بلد آخر وهو قريب منه لا تقصر الصلاة فيما بينهما فيجوز. لماذا؟ قالوا لأن البلد القريب له حكم نفس البلد، بدليل أنه يشاركه في أحكام عدم الترخص كالقصر ونحو ذلك. وعلى كل حال فكلام الحنابلة فيما يتعلق بنقل الزكاة من بلد إلى بلد لا تقصر فيه الصلاة كلام فيه نظر، لأننا إذا قلنا إن الأصل منع نقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر فإنه يشمل ما كان بمسافة القصر وما كان دون مسافة القصر، لأن الأدلة لم تفرق بين هذا وبين هذا. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله وهو وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يجوز نقل الزكاة إذا كانت هناك مصلحة راجحة. فلو أن بلدا من بلاد الإسلام حصلت فيه كارثة أو نكبة وكان فيه مسلمون محتاجون إلى أن ننقل الزكاة من مأرب إليهم، ففي هذه الحالة لا بأس بنقلها، وهذا الوجه أصح من المذهب إن شاء الله، أن الزكاة إذا احتيج إلى نقلها من بلد إلى بلد لمصلحة راجحة فإن ذلك لا بأس به لعموم الأدلة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم يفرق بين فقراء في البلد الفلاني وبين فقراء في البلد الفلاني، وورد في الأدلة ما يدل على النقل. فقد جاء في الصحيح في حديث ابن مخارق عندما جاء وعليه حمالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر حتى تأتينا الصدقة، فأعطاه من صدقة الحجاز وهو من أهل نجد، نقلها نظرا لمصلحة الراجحة. خلاصة الأمر أن المذهب يحرمون نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان إلى مسافة قصر، وإذا كان دون مسافة القصر فإنهم يجوزون ذلك، وتجويزهم هذا لا يخلو من نظر، وهذا كله فيما إذا وجد الأهل. أما إذا لم يوجد أهل الزكاة في البلد فإنهم يجوزون لك نقل الزكاة. لكن يأتي السؤال، لو أننا في بلد ليس فيه فقراء ونريد أن ننقل الزكاة إلى بلد آخر، هل ننقله إلى أي بلد شئنا أو ننقله إلى أقرب البلاد؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ينقل الزكاة إلى أقرب بلد، فلا يجعلون الخيار لك، ننقل مثلا من مأرب نقول ننقلها مثلا إلى حضرموت، لا، ننقلها من مأرب إلى محافظة أقرب من حضرموت، لأن الأقربين أولى بالمعروف. فالحنابلة رحمهم الله يقررون هذا. وعلى كل، فهذا قد يرد عليهم كلامهم في المسألة السابقة، وهي في مسألة نقل الزكاة إلى بلد دون مسافة القصر، هم لا يحددون بالأقرب ولا الأبعد، فيقولون لو أنك نقلت الزكاة من بلد إلى بلد دون مسافة القصر فلا يحددون لك بالأقرب، وهذه المسألة أولى بالحكم من المسألة السابقة. فعلى كل حال الأحوط أن تنقل إلى الأقرب، هذا الأحوط، لكن أن نقول يجب عليك أن تفرق في الأقرب فهذا لا يخلو من نظر، لأنه إذا رفعت العلة التي يجب بسببها توزيع الزكاة في البلد فإن البلدان الباقية تعتبر في حكم واحد. فالمطلقة مثلا، المطلقة إذا طلقها زوجها أو جاءها خبر زوجها المتوفى عنها فإن الأصل أن تعتد في البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها، لكن لو أنه لم يكن لها في هذا البيت محرم أو كان عليها ضرر أو تخشى على نفسها من الاعتداد في هذا البيت، هل نقول اعتدي في البيت الأقرب منه؟ لا، تبقى الأماكن كلها سواء، تريد أن تعتد في بيت أبيها الذي في محافظة ثانية، تريد أن تعتد في بيت أخيها الذي في دولة ثانية، فلها ذلك، فلا نقول إن الحكم يتعلق بالأقرب. وهذه قاعدة فقهية لها فروع وخلاف ذكرها عدد من العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله وحرم نقلها، حرم أي لا يجوز، فمن فعل ذلك فإنه آثم، لكن لو أنه نقل فإن الحنابلة رحمه الله يقولون إن ذلك يجزئ، وهذا لا غبار عليه إن شاء الله. فنقول إنه يحرم نقل الزكاة، لكن لو أنك فعلت أنت آثم بفعلك، لكن هل يجزئ عنك؟ نعم يجزئ. لماذا؟ لأن النهي عن النقل ليس متعلقا بذات العبادة ولا بشرط من شروطها الخاصة بها، وهذا مقرر في علم القواعد أن ذلك لا يقتضي الفساد. قال المصنف رحمه الله وحرم نقلها إلى مسافة قصر، والمقصود نقلها من بلد المال، هذا هو المقصود، إلى مسافة قصر أي إلى بلد يبعد عن بلد المال مسافة قصر تقصر فيه الصلاة. فمفهومه أنه إذا كان بين البلد بلد المال والبلد الآخر المنقول إليه دون مسافة القصر فإن ذلك جائز. قال المصنف رحمه الله إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، وظاهر عبارة المصنف عندما يقول وحرم نقلها يشمل نقل المزكي لها ويشمل نقل ولي الأمر لها أو العامل، فقولهم وحرم نقلها عام، يشمل إذا نقلتها أنت، وإذا نقلها ولي الأمر، وإذا نقلها العامل أو الوالي أو نحو ذلك. وسبق لنا أن الصواب إن شاء الله أنه إذا كان هناك مصلحة راجحة فإن ذلك جائز. طيب لو أن هناك مصلحة راجحة وهناك كلفة في النقل، سننقل مثلا الزكاة من مأرب إلى حضرموت لكن نحتاج إلى كلفة نقل لا نستطيع أن نوصلها إلى الفقراء إلا بأن يدفع أو ندفع أجرة، هل نخصم هذه الأجرة من الزكاة؟ ما رأيكم؟ أي لا نخصمها، لا، نقول أنت أيها المزكي عليك أن تدفع، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب ولا نخصم ذلك من الزكاة. وهذه مسألة في غاية الأهمية. قال المصنف رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. ابتدأ المصنف يفرع على مسألة تحريم نقل الزكاة، فقال: فإن كان، والفاء هنا للتفريع كما هو معلوم. قال: فإن كان في بلد، أي كان هذا المزكي أو الذي وجبت عليه الزكاة في بلد وماله في بلد آخر. فالمصنف يقول: يخرج زكاة المال في بلد المال. أنت الآن يمني لك مال في المملكة مثلا تتاجر فيه، وأنت في اليمن، فحال الحول على مالك ووجبت فيه الزكاة، كان بالغا للنصاب، فإنك تخرج الزكاة في بلد المال. لماذا؟ لأنك لو نقلتها من بلد المال إلى بلد آخر، دخلنا في المسألة السابقة التي هي مسألة حكم نقل الزكاة وتحريمها، فإذا كان المال في بلد فإنك تخرج زكاته في نفس البلد. طيب لو أن لك مالا في بلد ولك مال آخر في بلد آخر، إيش الحكم؟ هذا إذا كان كل منهما بالغا للنصاب. معك مثلا في مأرب نصاب، ومعك في حضرموت نصاب، تخرج النصاب الذي في مأرب، تخرج زكاته في مأرب، والذي في حضرموت تخرج زكاته في حضرموت. طيب لو أنك تملك نصف نصاب في مأرب ونصف نصاب في حضرموت، ايش رأيكم؟ يخير؟ ها؟ بعض العلماء رحمهم الله يقولون إنه يخير بين أن يخرج هنا أو يخرج هنا، لأن المالين عندما ضم إلى بعضهما أصبح مالا زكويا تجب فيه الزكاة، فيخير أن يخرج هنا أو يخرج هنا. وبعض العلماء رأى أنك تنظر إلى الأحوج، وهذا القول أدق وأجود إن شاء الله، أنك تنظر إلى الأحوج في البلدين، تنظر إلى في مأرب أو حضرموت، تنظر أيهما أحوج فيه الفقراء فإنك تخرجه، هذا أجود إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فإن كان في بلد، أي إن وجد المزكي في بلد وماله في آخر، سواء كان في بلد واحد أو في بلدان، فالعبارة تشمله. قال: أخرج زكاة المال في بلد المال، لأنه إذا نقلها من البلد بلد المال إلى بلد آخر فإنه ممنوع من ذلك. قال: أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته، أي يخرج الفطرة التي لزمته وهي زكاة الفطر، وفطرة لزمته أي فطرة من يعول كأولاده أو زوجاته أو نحو ذلك أو أقاربه الذين ينفق عليهم، يخرجها في البلد الذي هو فيه. أنت الآن ذهبت للعلاج مثلا في مصر، وجاء شهر رمضان وغربت شمس آخر يوم من رمضان، فوجبت عليك زكاة الفطر، وين تخرجها؟ في المكان الذي أنت فيه، لأن هذه زكاة الأبدان وزكاة الأنفس، فهي تتبع النفس والبدن الذي أنت فيه. فإذا وجد بدنك في بلد فإنك تخرج زكاة الفطر فيه، لكن لو أنك لا تعرف أحدا في هذا البلد، أنت ذهبت إلى مصر ولا تعلم بفقراء مثلا تعطيهم، أو لا تعرف مثلا الجهات المختصة، فإنك في هذه الحالة لا بأس أن تتصل مثلا بالأهل في بلدك وتوكلهم في إخراجها عنك. فالشاهد أن الأصل أن المال تخرج زكاته في بلد المال، وزكاة الفطر تخرج في المكان الذي يكون الشخص فيه. قال: وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ليس المقصود البلد الذي هو منه، إنما المقصود البلد الذي هو فيه. فأنت من اليمن وكنت في مصر، لا نقول بلد نفسه هنا أنها اليمن الذي هي منشأك ومولدك ونحو ذلك، لا، ليس هذا المقصود. قال المصنف رحمه الله: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز تعجيل الزكاة لحولين. فإذا بلغ مالك النصاب فإنه يجوز لك أن تعجل الزكاة فيه لحولين فقط، أن الأصل أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، هذا إذا كان مما يشترط له الحول. أنت الآن معك نصاب من النقود الورقية، لا تجب عليك الزكاة إلا إذا حال الحول. فالمصنف رحمه الله يقول: يجوز لك أن تعجل زكاة مالك قبل أن يحول الحول، لكن لسنتين فقط. ويستدلون لذلك بقصة تعجيل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاته لسنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك، وهذا يحسنه عدد من العلماء بمجموع الطرق، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فتعجيل العباس رضي الله عنه زكاة ماله لسنتين وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك دليل على جواز التعجيل، لكن يشترط في التعجيل أن يبلغ المال نصابا، فإذا بلغ مالك النصاب فإن لك أن تعجل زكاته وإن لم يحل الحول، لأن سبب الوجوب قد وجد وهو بلوغ النصاب، فيجوز أن تقدم الشيء على شرط وجوبه، شرط الوجوب حولال الحول، ولكن سبب الوجوب هو بلوغ النصاب، فإذا بلغ المال النصاب فيجوز لك أن تعجل الزكاة. لكن لو أن مالك لا يبلغ النصاب، أنت معك مثلا 20 شاة سائمة وتقول هي إن شاء الله لا يحول الحول إلا وقد وصلت 40، فأنا سأقدم منها شاة، هل يجوز لك في هذه الحالة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك تقدم الشيء على سبب وجوبه، وتقديم الشيء على سببه ملغى، هذه قاعدة يقررها الحافظ ابن رجب وغيره، فتقديم الشيء على سببه لاغ وغير معتبر، وتقديم الشيء على شرط وجوبه لا بأس به، كما مثلنا في مجلس سابق باليمين وكفارته ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول ويجوز، أي يباح لك ويجوز لك أن تعجل زكاة مالك لحولين فقط، فإذا زدت عن الحولين فإنه لا يجوز لك. أنت تريد أن تقدم زكاة مالك وتعجلها لثلاث سنوات، حنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون لا يجوز، لا يحق لك ولا يجوز لك ولا يجزي عنك. لماذا؟ لأن الأصل أننا لا نوجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، واضح؟ وما وردت به السنة هو التعجيل لسنتين فقط، فنقتصر على ما وردت به السنة، والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، وفيه احتياط، وإلا فهناك وجه في المذهب أن ذلك جائز، يستوي فيه 3 سنوات فأكثر، لأن العلة أننا نوجب الزكاة إذا حال الحول لمصلحة الغني ليتوافر ماله وينمو ورفقا به حتى لا نجحف بماله، فإذا أراد هو إذا أراد أن يعجل كالمدين مثلا، أنت عليك دين إلى 6 أشهر ثم رأيت ورغبت أن تسدد بعد شهر، هل نقول لا تبرأ ذمتك إلا إذا سددت عند 6 أشهر؟ فعلى كل حال القول بعدم التعجيل لأكثر من 2 سنوات قول له وجه، لا سيما أن الإنسان قد يحصل له تغير، قد يفتقر هذا الغني فيندم بعد ذلك أنه أخرج الزكاة، يقول ليتني لم أفعل، يتندم على فعل أو فعل عمل صالح فعله. ولذلك فالمقرر عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من 2 سنوات، والأفضل ترك التعجيل مطلقا، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الأفضل ترك التعجيل، لأن الأصل أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن الطوارئ قد تطرأ ويحصل التغير، فقد يندم الإنسان على تعجيله. طيب لو أنك عجلت 2 سنوات ثم في 2 الثانية طرأ عليك فقر، هل يحق لك أن تستعيد هذا المال؟ إيش رأيكم؟ سلمه للفقراء، قال أنا والله الآن ما يجب علي في هذه السنة، أنا السنة الماضية خلاص لن أطالب فيها، لكن هذه السنة أريد حقها. لا، لا يحق لك، لأنك عندما أعطيتها للفقير تملكها بالقبض، في هذه الحالة لا يحق لك. ولذلك فالأحوط للإنسان أن يترك التعجيل، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة. ولذلك تعبير المصنف هنا قال ويجوز، فيدل على أن ذلك مباح وليس بمشروع، هناك فرق كما سبق معنا بين الجائز والمشروع، لكن إذا كانت هناك مصلحة للتعجيل فيشرع التعجيل، وهذا احتمال في المذهب، وهو احتمال له وجهه، أنه إذا حصل هناك مصلحة راجحة للتعجيل فإننا نقول إن التعجيل مشروع وليس بجائز فقط، فإذا لم يكن هناك مصلحة فإن التعجيل جائز لورود السنة بذلك. قال المصنف رحمه الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط، لكن لا بد أن يعلم أن التعجيل هنا فيما يشترط له مضي الحول، أما ما لا يشترط له مضي الحول فإنه لا تعجيل فيه، واضح؟ مثلا نقول في الركاز، الركاز فيه الخمس متى؟ إذا وجده الإنسان وإذا حصل عليه وإذا ظهر عليه، لو أنك تريد أن تقدم الخمس حتى إذا وجدت ركازا فيما بعد فيحسب لك، أنت تقول أنا الآن سأخرج خمس مال مثلا من الأموال ونحو ذلك حتى إذا وجدت ركازا فإنني أخذه لي وأستحق الخمسة الأخماس، نقول لا يحق لك، نتاج السائمة، ربح التجارة ونحو ذلك، والمعشرات وغير ذلك، لا يحق لك أن تقدم شيئا مما لا يشترط به الحول عن وقته، لأن سبب الوجوب هو الحصول عليه، وكونك تقدمه فإنك تقدمه على سبب وجوبه، ومثل هذا لاغ كما سبق معنا. قال المصنف رحمه الله، كم بقي عن الوقت؟ ما شاء الله، تفضل يا شيخ. لا أيوة، الفارق هذا ما زاد عن النصاب يحسب بالحساب. إذا اغتنى فالعبرة بحال الأداء، ما دام فقيرا في حال الأداء العبرة به. قال المصنف رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في بيان أهل الزكاة أو أصناف أهل الزكاة، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. المصنف رحمه الله هنا يقول: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، أي لا يجوز ويحرم أن تدفع إلى غيرهم، لأن الآية جاءت بالحصر: إنما الصدقات للفقراء، فدل الحصر هنا واقتضى أن ينحصر الحكم على المذكورين وأن ينتفي عمن عداه. فلا يجوز أن تبنى بالزكاة المدارس، وأن تعبد بها الطرق، وأن تعمل بها مثلا المصالح العامة للناس، فلا يجوز هذا على المذهب، لا يجوزون هذا، إنما تدفع للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. قال: ولا تدفع، أي لا يجوز ولا يجزئ، فلا يجوز لك أن تفعل، ولو فعلت لا يجزئ ذلك. قال: ولا تدفع، والدفع هنا المقصود به الإعطاء والبذل والأداء. قال: إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين. ابتدأ بالفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هناك بين العلماء رحمهم الله خلاف، هل الفقير والمسكين بمعنى أو بينهما فرق؟ والصواب أن بينهما فرقا، فإذا كان بينهما فرق فمن الأشد حاجة؟ والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو المذهب أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فخلاصة الأمر أن بين الفقير والمسكين فرقا، ولذلك في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعطف المساكين على الفقراء يدل على التغاير فيما بينهما. وضابط الفقير عند الحنابلة رحمهم الله هو من لا يجد شيئا البتة، أو يجد أقل من نصف كفايته. عندنا شخص لا يجد شيئا، معدم، هذا فقير، يجد لكن يجد أقل من نصف الكفاية، مثلا نقول إنه يكفيه في السنة 1,000,000 ريال لأكله وشربه ونحو ذلك، فلا يجد هذا إلا مثلا 300,000، هذا إيش؟ هذا فقير، لأنه لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية. المسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر، لكن لا يجد الكفاية كلها. على المثال الذي ذكرناه، الذي يجد مثلا 900,000 هذا إيش؟ فقير أو مسكين؟ مسكين. يجد 500,000 هذا مسكين. إذن فنقول الفقير هو من لا يجد شيئا البتة، أو يجد أقل من نصف الكفاية. والكفاية هنا في جميع حوائجه الأصلية، من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح أيضا ومركب ونحو ذلك. فالفقير أشد حاجة من المسكين، ويؤيده قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في مسألة السفينة، عندما قال: أما السفينة فكانت لمساكين. إن شاء الله مساكين ومعهم سفينة، لكن يبدو أن السفينة هذه لا تكفيهم لحاجتهم. والكلام فيه ما يتعلق بالفقير والمسكين كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله، وتفريق منهم من يجعلهما بمعنى، ومنهم من يجعل المسكين أشد حاجة من الفقير، والصواب إن شاء الله هو ما أسلفنا ذكره، أن الفقير أشد حاجة من المسكين. فالمصنف رحمه الله يقول: يجوز أن نعطي الزكاة للفقراء، ويجوز أن نعطي الزكاة للمساكين، كم نعطيهم؟ الجواب أننا نعطيهم ما يكفي حاجتهم. وهناك تفاصيل للعلماء رحمهم الله، وخلاصة ما يتعلق بمذهب الحنابلة أننا نعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة. نأتي بالفقير ونقول: كم يكفيك لمدة سنة؟ بدون إسراف ولا تقتير، فنعطيه ما يكفيه وما يكفي من يعول، فنعطيهم ما يكفيهم لمدة سنة. بعد السنة نعطيهم من الزكاة الحول الثاني، لأن بعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى أننا نعطيه كفايته حتى يستغني، نعطي له مثلا آلات لحرفة من الحرف أو صنعة من الصنائع يشتغل فيها ونحو ذلك، هذا إذا كان متاحا وليس هناك فقراء كثر فقد يكون له وجه، لكن أن يكون هناك فقراء فنقدم بعضهم ونجعله حتى يستغني على حساب الآخرين فهذا لا يخلو من نظر. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أننا نعطيه كفايته سنة. طيب لم يحصل عندنا أن نعطيه لكفاية سنة فنعطيه بقدر الاستطاعة. مثلا نحن في بلد الأغنياء قليل والفقراء كثر، لا يستطيعون أن يغطوا جميع احتياج الفقير في السنة، فإن الإنسان يعطي بقدر ما يستطيع. قال: وهم الفقراء، وهم أي الأصناف الثمانية الذين أشار إليهم المصنف، الفقراء والمساكين، والمساكين جمع مسكين بكسر الميم، وكذلك هناك لغة أيضا بفتحها مسكين، وهذه دارجة هنا عند أهل مأرب، فهي لغة نادرة كما يذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. قال: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. هذا الصنف الثالث من الأصناف الذين يعطون الزكاة وهم العاملون على الزكاة. العامل إذا كان عمله متعلقا بالمال لا يخلو من ثلاثة أقسام: هناك عامل بالمال، وهناك عامل في المال، وهناك عامل على المال. وحروف الجر هذه تغير المعنى والحقيقة في مثل هذا المقام. العامل بالمال كالمضارع، أنت لك رأس مال أعطيته لشخص يتاجر به فهذا عامل بالمال، هذا يأتينا إن شاء الله في أبواب البيوع. وعامل في المال تستأجر شخصا يعمل في مزرعتك يعمل في بيتك، هذا يأتي إن شاء الله في أبواب الإجارة. العامل على المال هو الذي له ولاية، أنت تولي شخصا مثلا يقوم بإدارة أعمالك، هذا عامل على المال، وكذلك العامل على الزكاة. فقول المصنف هنا والعاملون عليها، والمقصود بهم هم الذين كلفهم ولي الأمر إما لجباية الزكاة الذين يحصلونها من أربابها والذين يحفظونها يدعونها في المستودعات ويحفظونها ويقسمونها على المستحقين، فهؤلاء هم العاملون على الزكاة الذين يوليهم ولي الأمر. ولذلك فلو أن شخصا قام بجمع الزكاة من ذات نفسه فإنه ليس من العاملين على الزكاة. لو أن جمعية أو مؤسسة خيرية لديها موظفون وهذه الجمعية ليست موكلة ولا مفوضة من ولي الأمر بجمع الزكاة وجمعت الزكاة فإنه لا تستحق سهم العاملين على الزكاة. واضح؟ فالعاملون على الزكاة هم الذين كلفهم ولي الأمر لجباية الزكاة وحفظها وقسمتها أو أي شأن يتعلق بها، كحصر الفقراء مثلا، كلف لجنة لحصر الفقراء، كلف لجنة لحصر أرباب الأموال وما يتعلق بمقادير الأنصبة التي عليهم وكم القدر الواجب، فكل هؤلاء داخلون في العاملين على الزكاة. فقال المصنف هنا رحمه الله والعاملون عليها. فالحنابلة رحمه الله يشترطون في العاملين على الزكاة شروطا: أن يكون مسلما، فلا بد أن يكون العامل على الزكاة مسلما لأن هذه ولاية وفيها تعظيم للشخص الذي يقوم بها، وفي الغالب أنه لا يتولاها إلا أشراف الناس، وهذا كان في القديم، أما الآن فنسأل الله العافية. فعلى كل حال الحنابلة يشترطون أن يكون مسلما، لأنه لو ولي عليها كافر فإن فيه ولاية له على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. شرط ثان عند الحنابلة رحمهم الله أن يكون مكلفا، والمكلف كما سبق معنا هو البالغ العاقل. قالوا: فيكون العامل على الزكاة مكلفا لأن هذا هو وقت النضج، وهو الذي يستطيع أن يحفظ المال وأن يضعه في مصارفه ونحو ذلك. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز أن يستعمل عليها المميز العاقل، فإذا كان مميزا عاقلا أمينا فإنه يحصل به المقصود، وهذا له وجه. لكن الأحوط إذا وجد البالغ فإننا لا نعدل عنه. إذن فأخذنا الإسلام وأخذنا التكليف والأمانة، لابد أن يكون أمينا وألا يكون فاسقا، فالعدالة والأمانة لابد منها، لأن الفاسق قد يجور على أهل الأموال، والخائن الذي ليس أمينا قد يعبث بأموال الزكاة. وشرط خامس: أن لا يكون من ذوي القربى، أي لا يكون من بني هاشم، والدليل على هذا واضح، جاء في السنة أن أناسا من بني هاشم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونه أن يجعلهم عمالا على الزكاة، فقال إن هذه الزكاة لا تحل أو لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وشرط آخر أن يكون كفؤا، والكفاءة هنا بمعنى أن يكون خبيرا، خبيرا بالمجال الذي يوكل إليه المهام فيه. هذه هي الشروط التي يشترطها الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب، فلا يشترطون أن يكون حرا. فالحرية لا تشترط عند الحنابلة رحمهم الله، لأن العمل يستوي فيه أن يكون مملوكا أو أن يكون حرا، لا يؤثر أن يجبي الزكاة من كان حرا أو كان عبدا. وكذلك لا يشترطون الذكورية، فيجوز أن تكون المرأة عاملة على الزكاة، وهذا محمول على ما إذا كانت مثلا في مجال النساء سيدات الأعمال. نحن في زماننا في رجال أعمال وفي سيدات أعمال، فالمرأة لا بأس أن تدخل في هذا المجال إذا كان فيما يتعلق بالنساء. وأما ما يتعلق بالرجال فإن ما كان فيه مخالطة للرجال بدون ضرورة فإن هذا الأصل فيه المنع. فخلاصة ما يتعلق بالعاملين عليها أنهم يعطون من الزكاة. كم يعطون؟ يعطون بقدر عملهم على سبيل الأجرة، ولا يقدر ذلك بقدر معين على المذهب. وكلام الحنابلة إن شاء الله في هذا لا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم. وهذا هو النوع الرابع أو الصنف الرابع من أصناف أهل الزكاة، المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة جمع مؤلف، وهم الذين يستميلهم ولي الأمر ويتألف قلوبهم بالإعطاء من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم قسمان، إما أن يكونوا من الكفار وإما أن يكونوا من المسلمين. فالكفار نتألف قلوبهم لكي يدخلوا في الإسلام أو لكي يدفع شرهم، واضح؟ فنتألف قلب الكافر لكي يدخل في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى في هذا المجال، أعطى لعدد من الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. والحنابلة رحمهم الله يشترطون في المعطى أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، أن يكون كبير قوم، كبير العشيرة أو الشيخ في القبيلة، فإن ولي الأمر يعطيه من الزكاة حتى يتألف قلبه. فلو أنه كان فردا من الأفراد أو كما يقال نفر من الأنفار، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا، لا نعطيه ولا نتألف قلبه من الزكاة لكي يدخل في الإسلام، لأن الكبير قد يؤلب الناس على أهل الإسلام، وإذا كان مطاعا يسمع كلامه فإن ضرره أكبر. لكن فرد واحد ليس له تأثير في القبيلة، هذا يستطيع المسلمون أن يكتفوا شره إما بقتل أو بحبس أو بأي طريقة أخرى من الطرق المشروعة. فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يتألف إلا قلب السيد المطاع. لكن بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أننا في جانب إدخاله في الإسلام لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا. فلو أن كافرا لو أعطيناه من المال سيدخل في الإسلام ويرغب في الدخول في الإسلام، فإن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يعطى. لماذا؟ لأننا نعطيه الآن كما نعطي الفقير لدفع حاجته، وكوننا نعطي الفقير من أجل أن يقوم بدنه، أيهما أولى؟ أن نعطي الذي نريد أن يحيا قلبه أو أن نعطي من يريد أن يحيا بدنه؟ فكلام الشيخ ابن عثيمين كلام له وجه، كلام له وجهه. لكن لو أننا نعطي هذا الكافر لأجل أن يندفع شره، لا نعطي الفرد الواحد، إنما نعطي السيد المطاع ونعطي الشيخ الكبير الذي يطاع أمره، وإذا ألب على المسلمين فإن كلامه يسمع. وأما في مسألة الإسلام فإن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له وجه من النظر. قد نعطي المسلم لكي يكتفى شره، كالذين خرجوا على ولي الأمر مثلا كالخوارج، فإن لولي الأمر أن يعطيهم من الزكاة ليكتفي شرهم، لكنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا. هو يجوز له أن يعطي لكنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا، لأنهم مأمورون بكف شرهم عن المسلمين دون دفع. أنت مسلم، الواجب عليك أن تمنع نفسك من أذية المسلمين أو أن تؤذيهم حتى يعطوك. فالواجب عليك أن تمنع وأن تكف أذاك عن المسلمين وإن لم يعطوك. فإذا أعطى ولي الأمر لهم ورأى المصلحة في إعطائهم فإن ذلك لا بأس به، لكن هم يحرم عليهم أن يأخذوا. كذلك مثلا قد نعطي بعض المسلمين كبار القوم لكي يقوى إيمانهم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من زعماء العرب لأن إيمانهم كان ضعيفا فيريد أن يقوى إيمانهم. كذلك مثلا نريد أن نعطي هذا السيد المطاع في قومه لكي يأمر قومه أن يجبوا الزكاة وأن يعطوها لولي الأمر لما في ذلك من المصلحة. قد نعطي مثلا لهذا المسلم لأنه في الأطراف، أو لكافر وهو في الأطراف فيحمي لنا من ذهب من المسلمين في هذا البلد. فهناك عدة مصالح وعدة جهات يعطي ولي الأمر فيها من الزكاة نظرا للمصلحة العامة. والحنابلة رحمهم الله عندهم أن سهم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينسخ، وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، أن سهم المؤلفة قلوبهم باق. وأما من ذكر من أهل العلم رحمهم الله أن ذلك كان في أول الإسلام عندما كان الإسلام يحتاج إلى هذا التأليف، وعندما عز الإسلام وانتشر أمره فإننا لسنا بحاجة إلى هذا، ولذلك لم يعطي أمير المؤمنين أبو بكر أو عمر وعثمان رضي الله عنهم لم يعطوا عددا من كبار القبائل تألفا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط أو السخط. فهذا لا يدل على أن سهم المؤلفة قلوبهم قد نسخ، لكن لم يكن هناك حاجة له في ذلك الوقت. نحن في مثل زماننا الآن، ترى دولة من الدول الإسلامية أن دولة العظمى كما يقال من دول الكفر لو أعطيناهم شيئا من أموال الزكاة سنكتفي شرهم، لا بأس نتألف قلوبهم ونكتفي شرهم بمثل هذا، فمثل هذا باطل. لأن سورة التوبة متأخرة عن سورة الكهف، وهي التي فيها الآية التي يستدل بها القائلون بأن سهم المؤلفة قلوبهم قد نسخ. على كل حال المذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، أن سهم المؤلفة قلوبهم باق إذا رأى ولي الأمر المصلحة في مثل هذا. فإذا رأى أن كافرا يريد أن يدخل في الإسلام، ليس هو يقول مثلا يمكر بنا يقول والله أنا أريد أن أدخل في الإسلام فيأخذ الزكاة منا تألفا له ثم بعد ذلك لا يسلم، فلا يدخل في دين الإسلام فيزيد الإسلام به قوة ولا يسلم مال الزكاة من الأخذ. هناك القرائن معمول بها، نعلم أن فلانا السيد المطاع في قومه مثلا يبحث عن حقيقة الإسلام ويريد أن يدخل، والمجالسون له يرون منه هذا، ولو أننا أعطيناه شيئا من المال فإن ذلك يعينه على الدخول في الإسلام، فهذا وارد لا إشكال فيه. لكن شخص يريد أن يمكر بالمسلمين لا، ما نعطيه إلا للاكتفاء من شره. المصنف هنا يقول والمؤلفة قلوبهم، فأنث هنا مع أن القلوب جمع قلب والقلب مذكر، فلعل المصنف درج على ما مشى عليه عدد من النحاة وأهل اللغة أن كل جمع مؤنث، أيجوز لك أن تقول مثلا قام المسلمون وقامت المسلمون وقالت المسلمات وقال المسلمات. فعلى كل حال هذا مذهب لطائفة من العلماء وأهل النحو واللغة من المشايخ أعرفوا بهذا المجال، ولذلك فالزمخشري عفى الله عنه وعنه وغفر لنا وله قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. يقول أنا تجمع قومي وأرادوا أن يقتلوني وتخابروا كما يقول أهل هذه البلاد في قتلي، فأنا لا أبالي بهذا الجمع لأن كل جمع مؤنث. وعلى كل حال فالمسألة فيها كلام عند النحاة، والمقرر عند كثير منهم أن جمع المذكر السالم لا يؤنث فعله، وكذلك لا يذكر فعل جمع المؤنث السالم. نقول هذا من باب اللطيفة التي قد لا تخلو من فائدة، وإلا فالمشايخ وأنتم أعلم بهذا المجال وأنا لست من أهل هذا المجال والله تعالى أعلم. وإذا بقي عند الأخوة إشكال أو إضافة وإلا ننهي المجلس. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.